لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره ولا أن تبتل في المسجد. فالعلة ليس هو الطهارة، العلة أنها حائض والحائض لا تبتل في المسجد. وأما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عباس مع أنه منتقل ليس مضطرب، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام، فإن الطواف ليس له تحريم ولا تحريم، والطواف يجوز فيه الضحك لا يطلب الضحك، والصلاة يقولها الضحك، الطواف لا يطلب الأكل والشرب والصلاة يقولها الأكل والشرب، الطواف لا يشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها والصلاة يشترط فيها، الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة بل لا بد أن تكون الكعبة عن يسارها والصلاة يشترط فيها ذلك، فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون مضطردا لا ينتقل. فلما التقى هذا الحديث بما ذكرته بعضه علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كلام الرسول معصوم. ثم إن إذا قلنا بأنه لا يشترط لا يعني أن نقول إنه ليس بمشروع، بل هو مشروع وأفضل لا شك أن الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة ولا بد في هاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق. وهذا الذي ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه. الشيخ هل الدم كثير يبطل الوضوء؟ نعم الدم كثير الخارج من غير سبيلين لا يقول له، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين، والسبيلين عن الكبر والدم. نعم فضل الشيخ في بلادنا ما يسمى بالحواه، وهم الحواه أو الحاوي جمع حاوي، وهو رجل يفعل أو يقوم بأعمال سحرية للتسلية في المدارس وفي أماكن المزهى وكذا، فيأخذ ورقة بيضاء يدخلها في جيبه ويخرجها عملة ورقية من فئة 1000 أو 500، أو يدخل منديلا في فيه فيخرجه عشرات المناديل معقودة مع بعضها وبها أسلاك أو أموات من شابه ذلك، فهل هذا من السحر المحرم؟ نعم هذا من السحر المحرم لا شك، وقد قال الله تعالى في سحرة آل فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم كان يخيل إليهم من سحرهم أن سبع أنها حيات ملأت الأرض وأنها تسعى لتأكله، فخاف فأوحى الله إليه أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا سرقه ما يفتن، وهذا يكون سحرا للعيون وإلا فلا تأثير له في خلق الله عز وجل، بمعنى أن هذه المناديل المنديلة التي دخلها ليست إلا منديلة واحدة، وأن الورقة التي دخلها وأخرجها نقودا ليست إلا الورقة الأولى، لكن سحر أعين الناس. نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للجنازة أيهما أفضل أن تكون تابعة أم متبوعة، وما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ نعم ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فالسنة أن يكون خلفها أو يمينها أو شمالها، والأمر في هذا واحد. وهم قالوا